السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: بقوة وحزم. بقوة وحزم، واللي بعد همة، وهمة وامتثال. نعم. كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على الأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله من شرعه من أوامر ونواهي، على كل مكلف أن يأخذها بحزم وقوة ولا يتراخى فيها ولا يتركها حسب ظروفه. ونعم، هي مشروطة بالاستطاعة، هي الذي لا يستطيع يعفى عنه، لكن المستطيع يتراخى ويتركها على فرغته وعلى حسب ظروفه، وإذا انشغل بأدنى سبب أخرها. هذا خلاف ما جاء به الشرع من الأخذ بقوة وحزم، خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذا كما يتجه لبني إسرائيل لأنهم عرفوا بالتراخي والتردد، هو يشمل غيرهم. لا يسوغ لمسلم أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ويتركه حتى ينتهي من عمله أو من جلسة أنسه مع أصحابه وأحبابه، إذا يترك الأوامر والنواهي على فرغاته وعلى حسب مزاجه. الأوامر تؤخذ بقوة ولا يتردد فيها، ويؤتى منها من المستطاع بقدر الإمكان. وأما بالنسبة للنواهي فلا فيها خيرة ولا تردد. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بعضهم يتردد ويسول له نفسه وشيطانه أنه الأمر في سعة والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا قال. نعم، الدين يسر، لكن إيش معنى هذا؟ أنك تضيع ما كلفت به وتقول الدين يسر؟ هو دين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره وعلى خلاف هو أهواء النفوس. نعم. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة. يعني في سورة الأعراف الآية السابقة: إذا نتقنا الجبل، يعني رفعناه فوقهم كأنه ظلة. نعم. والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم، فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا. ذكر بعض المفسرين أن الطور هو الجبل بالسريانية يعني ليس بالعربية، الجبل العربي والطور سرياني، وهذا عند من يثبت أن في القرآن ألفاظ بغير العربية وهو محل خلاف بين أهل العلم. يقول سيارة جيب أبيض لوحة واو لام دال 842، كانوا مقفلين على أحد يما باب ولا أحد جيب أبيض. أقول على خلاف بين أهل العلم في وجود بعض الألفاظ بغير العربية بعد اتفاقهم على أنه لا يوجد فيه تراكيب وجمل أعجمية، وأما الأعلام الأعجمية فهي موجودة بالاتفاق، يبقى الكلمات من غير الأعلام هذا محل خلاف. والذي يقول أن الطور هو الجبل بالسريانية كما جاءوا في كما قالوا في كلمات أخرى. نعم. فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله فكشفه عنهم، فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم، فهم يسجدون كذلك. استمروا على هذه الطريقة، يسجدون على شق. يقول قد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، ينظرون إلى الطور لئلا يسقط عليهم، كأنهم يقولون كذا على شق على جنب، هم سجود على السجد المعروف لكن وجوههم استمروا على هذه السجدة لأنها سجدة رفع الله بها العذاب عنك، وما فيها أفضل من هذه الطريقة وهذه الصفة. نعم. لا ما يلزم، لأنه فوق كبر وفوقهم عذاب ما تجي، الظرف ما يساعد، هم ينظرون إلى هذا الطور لئلا يقع عليهم، وهم امتثلوا لخوف العذاب. وجاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويسارق نظره إلى الشعب خشية أن يأتي منه عدو وما شابه ذلك. نعم. وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه، وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. فلولا توليتم عنه وانثنيتم. نعم. ونقضتموه. صحيح. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يقول أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين، يعني فضل الله بإرساله النبيين والمرسلين وهم يكذبونهم ويقتلونهم، صار فضل هذا بالنسبة لهم أو عذاب مآله إلى عذاب.

صلى الله العافية. وذكر ابن القيم وغيره أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. في إغاثة اللهفان ذكر أنه في آخر الزمان يمضي الإثنان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزيرا ويمضي الآخر إلى معصيته، يقول هذا ممسوخ قلب وهذا أشد، لأن ذاك عوقب في الدنيا والآخر مع ما مسخ قلبه به ينتظر عذابه يوم القيامة، نسأل الله العافية. إذا عجلت عقوبته عقوبة الدنيا أخف، مع أن العقوبة بالمسخ شيء لا يعني صعب ولا يطاق، لكن مسخ القلوب نسأل الله العافية. قرر العلب أنه أعظم، وسيأتي الكلام في هذه المسألة وأنه مسخ أبدان وليس بمسخ القلوب في هذه القصة. نعم. قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمرو الباهلي عن عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وهذا سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. ابن أبي عاصم شو الطبع اللي معك؟ ها؟ وانت شو هو شو؟ هو أبي عاصم اللي عندنا عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وعن محمد بن عمرو الباهلي عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. ما في إشكال. وهذا سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، الآية. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخراساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهك؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. ننهك أو ننهكم؟ نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان يعني مدة يسيرة، مدة فواق حلب الناقة، يعني ما أطالوا. نعم. ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل.

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله تعالى أعلم. يعني جمع لهم بين مسخ الصور ومسخ القلوب، صلى الله عليه. كأنه أشار في بعض النسخ إلى أنه معنوي صوري لا معنوي، في نسخة لام صوري لا معنوي، وهو أوضح لمراد المصنف، لكن كونه صوري ومعنوي ويجمع القولين، قول مجاهد وقول الجمهور، وهذا واقعهم أنهم مسخت قلوبهم قبل أن تمسخ أبدانهم، ما في ما يمنع. أما كونه أوضح لمراد المصنف، ها؟ شو؟ لا، هو يقول صوري، أو يقول إيش؟ صوري لا معنوي، يعني يجعل قول مجاهد مقابل لقول الجمهور، والله حقيقة أن قول مجاهد جزء من قول الجمهور. نعم. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال بعضهم: الضمير في جعلناها في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية، والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم. تطلق القرية ويراد الأهل، ومسمى القرية يشمل الأهل مع البنيان مع جميع ما يوجد فيها، بالمجموع يقال قرية. بهذا يجيب أهل العلم عن قوله جل وعلا: واسأل القرية، من قال إنه مجاز، لا حقيقة، والقرية يمكن أن تسأل لأن فيها من يمكن سؤاله. حتى لو أطلقت القرية على ما لا يعقل ولا يمكن سؤاله بلسان المقال، فإن السؤال حينئذ يكون بلسان الحال، مثل علي رضي الله عنه لما وقف على القبور وسألهم: ما دفع الله بكم وماذا عندكم؟ أما ما عندنا فكذا وكذا، فأخذ الجواب من الحال لا من المقال، فالسؤال ممكن. نعم. والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله على فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآية. وقوله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية، على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير: لما بين يديها وما خلفها، قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي: فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية: وما خلفها لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل. هذا القول ضعف بأن ما قبلها من الماضين لم يدركوها ولم يعلموا عنها، ويمكن الجواب عن هذا بأنه جاء في الكتب المتقدمة ما يشير إلى القصة وأنهم سيفعلون وأنه سيفعل بهم ما حصل، فهي عبرة للمتقدم والمتأخر إذا كانت الإشارة إلى هذه القصة موجودة في كتب من تقدمها. وأما نعم تعظيم العقوبة لأنهم عصوا الأمر المباشر وتحايلوا عليه، فجمعوا بين المعصية والتحايل عليها. مع الأسف أنه يوجد في المسلمين الآن كثير ممن يتحايل على ما حرم الله عليه، ويلتوون بأساليبهم ويستصدرون فتاوى تؤيد ما يذهبون إليه، ثم بعد ذلك يحرفون ويغيرون الصور ويستدلون بالفتاوى الصادرة في صور غيرها، وهذا كثير في الأمور المالية. وسيأتي بحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ابن القيم كلام طويل جدا على الحيل في إغاثة اللهفان، تكلم بكلام طويل جدا وتفصيل وأمثلة وما يجوز وما لا يجوز، يعني كلام مطول جدا يعني بقرابة 100 صفحة. نعم. ما كان معهم كفار في القرية هذه، لماذا؟ هل كانوا بيقتلوا الكفار ولا كانوا منسحبين منهم أو فين الكفار؟ مش فيهم الكفار، يعني اللي كانوا اللي يجوز لهم اصطياد الحيتان كان كلهم على الملة الواحدة. على كل حال النهي متجه للجميع، حتى الكافر مخاطب بالفروع. نعم. فإذا استحق المسلم العقوبة لأنه ارتكب فيشمل من ارتكب ولو كان كذلك. ذكر هم حرموا من الحيتان، الكافر لو اصطاد عقوبة الدنيا. على كل حال حتى لو وجد الكافر وصنع صنيعهم، هم في السابق قالوا وضعوا جدارا بين المسلمين والكفار، يعني كانوا عزل المؤمنين في القرية هذه. المؤمنون هؤلاء الذين أنكروا قصده، والكفار الذين استحلوا ما حرم الله، ومحرم عندهم متفق عليه ما في خلاف بينهم، ومن استحل محرما مجمعا عليه كفر. نعم. وما خلفها لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم، وكأن هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم، وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها من ذنوب القوم، وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين الرازي 3 أقوال: أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها في الكتب المتقدمة ومن بعدها. ما يمكن، علم بخبرها من العلم بخبرها. نعم. والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده، وهو قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم. القول الثالث، وأنه أنه تعالى جعل هذه العقوبة عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما ارتكبوه من بعده، يعني بعد المسخ. أما ما قبل المسخ فلهم معاصي ولهم جرائم قبل ارتكاب ما ارتكبوه من الصيد يوم السبت، وما بعد المسخ تكليف باقي ولا وقد ها؟ لا، هو ما قبلها ما قبل هذا الفعل، نعم، ما بين يديها ما قبلها من الأفعال، لكن ما خلفها ما يأتي بعد النص عليه. ها؟ إيه، لكن فيه فاصل، يعني فيه مدة بين أن حقت عليهم العقوبة وبعد المسخ. حقت عليهم العقوبة مسخ لما بين الأصل أنه زمان متأخر عن ذلك، لكن الكلام على السياق اللي عندنا، هل يتصور أنه قبلها عقوبة يتعظ بها من قبلها ولو بزمن يسير؟ ما يمكن. نعم. قلت: وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم الآية، وقال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم، ولهذا قال: وموعظة للمتقين. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: وموعظة للمتقين. أما من جاء بعدهم فالقصة والخبر كأنها مشاهدة بالعيان، لأنها قصة ثبتت بالخبر القطعي الذي لا شك فيه ومنصوص عليه بكتاب الله جل وعلا، فكأننا نشاهدهم وما فعلوا وما فعل بهم. وإذا ثبت الأمر بخبر قطعي جاز التعبير عنه بالرؤية، كما ذكرنا من الآن في قوله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهذه القصة مثلها. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة: وموعظة للمتقين بعدهم، فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي: وموعظة للمتقين، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن سلم. عندنا مسلم رقم 6 موقع كذا مسلم كذلك وقع في الإبانة للمصنف، ولكن الكتاب ملحان بالتصحيفات ولم أجد له ترجمة، لكن وجد لابن سلم هذا ترجمة، وكونه لم يجد لا يعني القطع بصواب ما ذهب إليه. ها؟ على كل حال محل يبحث، شيوخ ابن بطة محصورين. نعم. حدثنا أحمد بن محمد ابن سلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ابن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن سلم هذا، وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. يراجع التاريخ، تاريخ بغداد، بس لكن حال عليه ولا ما حال عليه؟ ها؟ شو عندك؟ طلعته بالجهاز ومترجم بتاريخ بغداد؟ لا لازم، لا لا. ابن كثير حافظ وحال توثيقه إلى الخطيب. ها؟ لا لا خلاص، هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وتستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. والله بيشوف يجي الإعلان، الله بدنا نستأنف الدروس كلها، لكن شو حسب الظروف.